خلينا حبيبي نعيش فيه ما نضيعش ثانية، وانت معايا في حضني ولا دنيا ولا حياة ولا ناس ولا أجمل من ده إحساس وانت بين إيدي. نسيني حبيبي الدنيا شوية، الثانية في بعضك صعب عليا، مفيش غيرك جوايا، اللي مليت عيني في دنيا. تعال حبيبي نعيش، أجمل حاجة في عمري يا حبيب أفضل جوا عينيك واملا الدنيا بحالها عليك وتحس اللي بيا، طول ما أنا شايفك جنبي أحلم تاني حبيبي بإيه، وأشغل بالي وأفكر ليه وأنا شايفك عيناي.